Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa fi hadhihi al-laylati al-mubarakati insha'allahu ta'ala, laylati al-ithnain al-rabi'i wal-ishrin min jumad al-akhira lil'am al-tasi'i wal-thalathina ba'da al-mi'ati al-rabi'ati wal-alf, yaltaqi fadilatu shaykhina abi abdil a'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri hafidhahullahu ta'ala bi أبنائه وإخوانه من الجمعيات الخيرية في العالم أجمع وفي فرنسا على وجه الخصوص لكلمة توجيهية، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن الله عز وجل بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأرسله سبحانه بدين واحد، وهذا الدين هو الدين الحق، لا دين عند الله سواه، هو الإسلام. والرسل وجميعا قد اتفقوا على الدعوة إلى هذا الدين، فهم أمة واحدة من هذا الباب، ليسوا فرقا. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالإله واحد والدين واحد، والمنهج هو الذي حدث فيه تباين أو اختلاف بين الرسل حتى استقر في الشريعة الخاتمة، وإن كانت الأصول واحدة. ولكل جعل منكم شرعة ومنهاجا، أي اختلاف الشرائع له تفاصيل العبادات والمعاملات، يعني أي الأحكام هي التي حدث فيها اختلاف بين الرسل، وليس من باب اختلاف التضاد، ولكن من باب أنه كان لكل رسول ما يتناسب مع قومه ممن أرسل إليهم وزمانه. إلى أن جاءت له الرسالة الخاتمة فنسخت كل الشرائع والمناهج السابقة. وجب على الأمة أن تجتمع حول هذا، حول هذا المنهج للأخير، أي أمة الدعوة. وأمة الدعوة تشمل الإنس والجن الذين كانوا موجودين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمة الإجابة التي استجابت لهذا الدين. ولكن الإشكال أن في أمة الإجابة من يعني لم يقبل من جهة الفهم أو من جهة التأويل لكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. في الجملة كلهم يسلمون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعني يأتون إلى نصوص لا توافق أهواءهم، فيتأولونها إما من جهة عدم القبول، من جهة عدم قبول الخبر إن كان حديثا، بتضعيف الإسناد هوى أو جهلا، وإما من جهة التأويل لهذا النص بما يخالف ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. وأولهم أهل البدع وأهل الأهواء، والذين بسببهم افترقت الأمة. فافتراق الأمة إلى فرق وأحزاب، هذا أمر قدري واقع لا يخالف فيه إلا من لا يعني يدري أنه يعيش في هذه الدنيا، يعني كأنه لا يعيش، كأنه يعيش في كوكب آخر، لأنه يعني يناقض أمرا واقعا. يعني والله نتعجب حتى الآن من الذين يقولون إن الأمة لم تفترق، أو إن هذه الفرق، إن هذه الفرق كلها يعني من باب اختلاف التنوع. أي تنوع هذا؟ هذا يعني لا يقول به نعم حتى يعني عندنا لا يقول به يعني من يحترم عقله. ومن جهة الشرع فبلا شك النصوص الشرعية واضحة في الإخبار، في الإخبار عن هذا الافتراق، عن هذا الافتراق. نعم، فلا يخالف في هذا إلا من يعني شز. نعم نعم. هناك من العلماء يعني من ينسب إليه تضعيف حديث الافتراق، ولا قلة، ولا يعني ما عرف ذلك إلا عن ابن حزم، ثم اضطربت الكلمة في حق ابن الوزير. وحديث الافتراق، افتراق الأمة، قد جاء من عدة طرق. نعم، من حديث أبي هريرة، وحديث عوف بن مالك، نعم، وأنس بن مالك وغيرهم، وإن كان في بعض الطرق ضعف، ولكنها إذا اجتمعت صارت قوية، وأصح بها الحديث. وهناك طرق صحيحة لذاتها، ولذلك كلام ابن حزم لا يقبل من جهة الصنعة، من جهة الصنعة الحديثية. وابن حزم ذكر هذا في كتاب الفصل في الملل والنحل، ورد كلامه العلماء ولم يقبلوه في تضعيف حديث الافتراق. وأما أهل البدع في زماننا يتعلقون ويتشبثون مثل هذا، وهم أصحاب أهواء، ليسوا أهل حق. رحمك الله. نعم، حديث الافتراق فيه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، فاستثنى واحدة هي الناجية. فابن الوزير وهو إمام من أئمة السنة، محمد بن إبراهيم اليماني رحمه الله تعالى في القرن التاسع الهجري، وكان إماما من أئمة السنة، وله كتاب في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وكتاب العواصم والقواسم، وكلاهما نصر فيهم وصول أهل السنة نصرا مبينا، ولكنه لم يخلو من أن يكون بشرا، ذل أو شذ في هذه المسألة. وإن كان هو نفسه يعني من ظاهر بعض كلامه هو يصحح حديث الافتراق، هو نفسه يعني، فهو كأنه تناقض في هذا الأمر. وللأسف أهل الأهواء الذين أتوا بعده يعني أخذوا كلامه الذي تناقض فيه وأرادوا أن يجعلوه حجة لهم، وكذلك صنعوا مع كلام ابن حزم. ومن هؤلاء عبد الله بن يوسف الجديع ولعل عبد الله السبت كذلك، ويوسف القرضاوي، ورؤوس أهل الضلال قاطبة الذين لا يقبلون أمر افتراق الأمة. هناك كتاب طيب أيضا في مسألة الأحزاب السياسية التي هي من الفرق، إن كانت لا تمثل نعم منهجا معينا أحيانا، يعني قد تجد حزبا سياسيا قد احتوى لعدة مناهج بدعية، ولكنهم في الغالب الأعم يجتمعون في أمر ليه أنهم خوارج، يجتمعون في أمر الخروج. هذه نقطة مهمة. يعني إذا قيل أن حزب الإخوان المسلمين مثلا هو احتوى على عدة مناهج بدعية، تصوف وخروج واعتزال، تمام، كذلك الأحزاب الأخرى التي شبهته أو خرجت من تحت عبئته، لكنهم في مجمل أمرهم يجتمعون بلا شك في أمر واحد، هو أنهم خوارج. وكثير منهم معتزلة. هناك كتاب طيب في مسألة الأحزاب السياسية نعم يسموه الأحزاب السياسية في الإسلام، نعم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، في فوائد طيبة في بيان خطورة هذه الأحزاب على بلاد الإسلام، وكيف استخدمها الكفار، كيف استخدم الكفار لتمزيق بلاد الإسلام. ونشأت في خضم هذه الفتن ما يسمى بالجمعيات، إما الخيرية وإما الدعوية. في أول الأمر هناك من أنشأ ما يسمى بجمعية دعوية، وأشهر وأكبر أنصار السنة في وقت سقوط الخلافة العثمانية، نظرا لأنه صارت الدعوة إلى الله في بعض البلاد نحو مصر نعم تحتاج إلى صفة كما قال رسمية تقبلها الدولة في تلك الآونة كي تمارس بصورة محمية، فممن تأول ذلك أو يعني كأنه ما وجد السبيل إلى ذلك الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، فاجتهد وأنشأ ما يسمى بجمعية أنصار السنة اجتهادا منه، ولكن الأمر لم يكن على ما يعني يهوى أو ما يريد، ونحن نرى آثار هذه الجمعيات الآن كما قال شيخنا ربيع في الحوار الذي كنت سجلته معه منذ سنوات نصحا لأحد الذين أرادوا إنشاء جمعية هنا في مصر، وكنت كأني وافقته في أول الأمر نظرا للحالة الذي آلت إليه جمعية أنصار السنة، قلنا نجعل بديلا يعني نعالج به السلبيات التي حدثت في أنصار السنة، ولكن الأمر ظهر لي بعد ذلك أن الأمر واحد وأن السلبيات الجمعيات هي الغالبة، ولذلك اتصلنا على الشيخ ربيع وحدثت مناقشة مسجلة على نشرت منذ سنوات على النت مفرغة وصوتية، وكان من ضمن ما قاله لي شيخنا ربيع أنتم رأيتم كيف آل الأمر الآن، ثم ذكر طرفا مما رآه هو في أنصار السنة لما زار مصر قديما، أنه كيف رأى أنه لما دخل الجمعية رأى أنهم يتهاطرون ويتعاركون بسبب أمور المال، بسبب الأموال والدنيا، فآلت الدعوة إلى صراع على أموال ليست دعوة إلى الله. نعم. ثم ذكرت أنا للشيخ حفظ الله أني رأيت بنفسي ولمست بنفسي آفة من أخطر الآفات التي آلت إليها الجمعيات رأيتها بنفسي في بعض إخواننا الذين صاروا تبعا لهذه الجمعية، كيف أن كل واحد يريد زعامة. الأمر تحول إلى صراع على زعامة. نعم، ليس الدعوة إلى الله، وقد يحدث هذا في غير الجمعيات، نعم، ولكنه في الجمعيات أخطر، لأنها تأخذ صفة كما قلت تنظيمية حزبية. ففلان يريد أن يكون له الرئاسة، فلان يريد أن يكون له الوجاهة، فلان يريد أن يكون له الولاية على الفرع الفلاني. وهذا الذي أحدثته هذه الجمعية التي تعد من أخطر الجمعيات بعد حزب الإخوان المسلمين، وجمعية حياة راس، هي التي أحدثت هذه الفجوة في الدعوة. بسبب ما نشرته. نعم، من حزبية. نعم، باسم السلفية. نعم، ولذلك كان أهل الحديث هم بحق الفرقة الناجية وطائفة المنصورة، وتصنفت المصنفات في بيان هذا الأمر، ومنها كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى شرف أصحاب الحديث، هذا يعد مصنفا في بيان الفرقة الناجية، حيث بيّن فيه الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث وأنهم هم بحق الفرقة الناجية، ونقل كلام أئمة السلف في هذا الباب بأسانيده إليهم، وهي في أغلبها الصحيح، يعني صح أغلبها. هناك جزء طبع مؤخرا أيضا في بيان فضيلة أهل الحديث وأنهم فرقة ناجية لأحد علماء القرن الرابع الهجري، يعني ليس معروفا، لكنه كان يعني كما قال كان سلفيا، يعني متبع للسلف، هو في القرن الرابع الهجري، يعني السلف كانوا في القرون الثلاثة التي سبقته، فهو يعني ممن أو من أوائل من صنف في هذا الباب وبين أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث. نعم، وهو أبو حامد أحمد بن محمد ابن إبراهيم المقرئ. نعم، أبو حامد. نعم، أحمد بن محمد. نعم، ابن إبراهيم المقرئ. افتح يا أحمد قليل، بس قليل. نعم، المتوفى في العام 64 بعد 300. نعم، وسمى نعم أو الجزء يعني كما جاء على على وجهة الكتاب جزء في بيان الفرقة الناجية. نعم، في بيان الفرقة الناجية من النور وبيان فضيلة أهل الحديث. نعم، وبيان فضيلة أهل الحديث على سائر المذاهب ومناقبهم. نعم، فهذا الذي يعني حضرني في هذا المقام، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. آمين. ونفعنا الله بما فيكم. هناك عدة من الأسئلة وردت من أصحاب الجمعيات، فلو تكرمونا بالإجابة عليها. وأولا سؤال عام فيما يتعلق ب يعني ما تنصحون به هؤلاء الإخوة الذين يرأسون هذه الجمعيات فيما يتعلق بصرف الأموال، ما هو أفضل مصرف لهذه الأموال؟ نعم، والله هذه الأموال التي تأتي إلى هذه الجمعيات طبعا يعني الجمعيات التي هي في أوروبا أو في أمريكا في بلاد الكفر أمره يختلف طبعا من بلاد الإسلام، وبعضهم قد يضطر إلى ذلك. نعم، فهذا يكون من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم، لأنه قد لا يجدون منفذا للدعوة أو لإقامة شعائر الإسلام في هذه البلاد إلا بهذه الطريقة، فهذا أمر من باب لدفع يعني دفع أكبر الضررين، أو يعني ما لا يقام الدين إلا به في هذه البلاد. فالشاهد أنهم إذا اضطروا إلى ذلك، إلى مسألة هذه الجمعيات هناك، فهذه الأموال التي قد تأتي إليهم إن كانت أموالا للزكاة، نعم، فالأصل أننا من تصرف أو تصرف في مصارف الزكاة الثمانية المعروفة، وهم يقدمون الأهم منها. وإن كانت صدقات عادية فأيضا تنفق فيما ينفع المسلمين في هذه البلاد. من أهم المصارف التي يعني يغفل عنها أصحاب هذه الجمعيات، أو البعض منهم قد يسيء استخدامها، هي مسألة نشر العلم والإنفاق على إعداد طلبة علم يكونون علماء. بعض الجمعيات نحو إحياء التراث لم تفعل ذلك، ليس من باب إعداد علماء ينفعون الأمة، لا، من باب أنها تربي حزبيين يكونون ولا يكونون موالين لهم. فإذا أعطوا فلانا الذي عرف مثلا بطلب أو بالدعوة مالا، لا يعطونه المال من أجل أن يتفرغ لطلب العلم ولنصرة دعوة الحق، لا، إنما يعطونه المال كي يجرد ولاءه لهم ولحزبهم، وكي يكبلوه بما يريدونه من تنظيمات حزبية، فهذا هدفهم. وإذا أراد أن يخرج عنهم فتنوه بهذا المال. لكن نحن نتكلم عن سلفيين. فهؤلاء عليهم أن يتقوا الله عز وجل، أن ينفقوا المال في وجهه الصحيح، وأن يجعلوا هذا المال موجها لنصرة العلم، نصرة العلم الذي تقوم عليه الدعوة، أن يعدوا علماء لا يكون همهم جمع المال، ولا يكون همهم أن يعني يكون لهم وجاهة أو شهرة، كما حال هؤلاء الذين ربوهم في القنوات الفضائية الذين ضروا وما نفعوا. فهذه نصيحتي لهذه الجمعيات، أن تنفق المال على الطلبة الذين يعني يراد منهم أو يعني يظن فيهم الإخلاص، وأن تنفقه في نشر كتب العلماء التي يحتاج إليها عامة المسلمين في هذه البلاد، وهذا من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله. وكما كان يفتي الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، نعم، أن الإنفاق على نشر العلم الذي يرد به شبهات أعداء الإسلام من أعظم الإنفاق في سبيل الله أو الجهاد في سبيل الله. للنبي تحفظ بيضة الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا علمنا أن أحد المسؤولين الذين يرأسون هذه الجمعيات أو أحد المتطوعين يرتكب كبائر من كبائر الذنوب، يعني معاصي من كبائر الذنوب، فهل نستر عليه أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، والأصل الستر، نعم، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي ستير يحب الستر، وحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع أصحابه. فهم يسترونه ولكن في الوقت نفسه ينصحونه ويسعون ليش إلى يعني حل أو كف شر هذه الفتنة وهذه المشكلة. الله مستعان. جزاكم الله خير وبارك فيكم. السؤال الثالث، ما دور المرأة المسلمة في مثل هذه البعثات، بعثة الإنسانية كما يسمونها، و يعني ما هو أفضل الأعمال لها التي قد تقوم بها المرأة المسلمة في مثل هذه الجمعيات؟ وللأصل في المرأة يعني أن تقر في بيتها، هذا الأصل، لا تشارك مثل هذه الأعمال التي قد يعني تنوء بها. ولكن إن كان هناك لها دور في تعليم النساء في الدعوة بقدر يعني لا يتعارض مع قرارها في بيتها ولا مع يعني كونها أنثى وليس الذكر كالأنثى كما قال الله عز وجل، فلا بأس، لكن يعني لا يولى النساء على الرجال كما في حديث أبي بكرة الذي أخرجه البخاري، نعم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وطبعا هذه الأحزاب وهذه الجمعيات التي شابهت الأحزاب في بلاد الكفر في بعض طرائقها يعني لا يرفعون رأسا ويتأولون هذه الأمور ويريدون يعني أن يجعلوا لي يعني أن يجعلوا المرأة كأنها يعني يقولون هي نصف الرجل. هناك كلام حق يذكرونه يعني يراد أو يريد به باطل. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع، يذكر بعض الإخوة أن هناك في فرنسا إذا أرادت جمعية مسجد يعني التي يعني تدير شؤون المسجد أن تجمع الأموال لهذا المسجد، والمسجد هذا على السنة، فيعني تذهب إلى بعض المساجد الأخرى وقد تكون يعني بعض هذه المساجد ليست على السنة، وطبعا تجمع الأموال في يعني من بعد صلاة الجمعة، تجمع الأموال بعد صلاة الجمعة من المصلين، ويعني في الغالب كأن يعني أصحاب هذه المساجد التي ليست على السنة يعني يريدون أن تكون لهم يد على هؤلاء الإخوة الذين هم على السنة، فتشترط بطريقة غير مباشرة أنها إذا مثلا تمكنوا من إنشاء مسجد ومن بناء مسجد أنهم يذهبون إليهم لجمع الأموال لمساجدهم فيما بعد من باب تبادل المنافع. لو جئتم إلى مسجدنا وأنتم عندكم مسجد، عندما تتمكنون من إنشاء المسجد فنحن نأتي لمسجدكم، فما رأيكم في هذا وهل يجوز هذا العمل؟ بارك الله فيكم. والله يعني وإن كانوا أصحاب دعوة بدعية ظاهرة ليس عوام فلا يعانون على ذلك، يعني لا يعانون على إنشاء مسجد يعني يحارب السنة. والله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. جزاكم الله خير. السؤال الخامس، يقول السائل إنه في فرنسا هذه الجمعيات أصحاب هذه الجمعيات يعملون في النهار وبالليل يعملون جولات ويوزعون الطعام والبطانيات وكل هذه الأشياء للمحتاجين. فأحيانا يعني علما بأن هؤلاء المحتاجين يتواجدون في الغالب في الشارع بالليل, في الشارع أو في الأماكن المخصصة لهم بالليل وليس في النهار. فأحيانا يرجعون ويتأخرون عن صلاة الفجر, علما بأن في فرنسا طبعا المساجد متباعدة. فما الحكم يعني في هذا, في أنهم يعني تفوتهم أحيانا صلاة الفجر في جماعة بسبب التوزيع المتأخر؟ الله يعني تقول الله ما استطاعوا, يعني كما ذكرت أنت أنهم ما دام عندهم ساعة, نعم يعني ساعة ساعة في الأمر في توزيع هذه الأشياء فيما لا يتعارض مع صلاة الفجر, فهذا هو الواجب عليهم إلا ما كان من باب الضرورة التي تقدر بقدرها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال السادس. آخر سؤال, ها؟ والله يا شيخ آخر سؤال, تعبت والله تعبت. أجعله في مرة أخرى ممكن نكمل الأسئلة. طيب. إن شاء الله. طيب, هو هذا سؤال جيد, يعني يسأل عن يسأل عن أمرين. الأمر الأول في ما يتعلق بصرف الأموال التي طبعا يعني جاءت من قبل المسلمين للمحتاجين. هم يصرفون هذه الأموال لبعض الأشياء التي تخص هذه الجمعيات التي تعينهم على توزيع الـ يعني الطعام والبطانيات وكل هذه الأشياء, يعني مثل يعني ما يستعملونه لتدبير هذه الأمور مثل البنزين للسيارة وما إلى ذلك. والله إن كان مما له علاقة بتوزيع هذه الصدقات هم يدخلوا على ما يظهر, خاصة الزكاة من أموال الزكاة المفروضة في سهم والعاملين عليها. فالعاملون على توزيع الزكوات لهم حق في هذه الزكاة فيما يتعلق بهم هم أو فيما يتعلق بالإنفاق على إيصال هذه الزكوات أو الصدقات إلى أهلها. نعم, هذا حق شرعي لهم بالمعروف طبعا. جزاكم الله خيرا. وما يتعلق بالتصوير هذه العمليات, عملية التوزيع, كثير ما يصورونها من باب حث الناس على الإنفاق وعلى أن يتعاملون معهم. الذي أرى أن الذي ابتدع هذا أو ممن ابتدع هذا واشتهر بهذه الطريقة جمعية حياة التراث طبعا وحزب الإخوان المسلمين من قبلهم, يفعلون ذلك يروجوا لأنفسهم عند الناس كي يأخذوا أموالهم لحزبهم وليس للإسلام وليس للفقراء حتى. قد يعطون الفقراء نعم أحيانا أو بعضهم نعم يعني ينفقون عن هذه الأموال على الفقراء, ولكن الغرض أن يعني يشهر الحزب أو أنهم يعني يجعلون الحزب الصدارة في هذا الباب يعني, وهذا كله من الرياء والعياذ بالله. هذا الذي يظهر لي يدخل في جملة الرياء. لكن أرادوا أن يبينوا للناس أنهم ينفقون الأموال في المصارف الشرعية, فهذا يظهر أثره من أعمالهم يعني, وليس عن طريق ليس عن طريق هذه الصور التي تخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. حياكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.